أرسل سلامي وزف الورد، أرسل سلامي وزف الورد وعطورا للوالدة، يا عسى المولى يهنيها يجعلها تسكن الفردوس وقصورا، يجعل ترخص لها الدنيا وما فيها، مشتاق أنا والفراق يزيد بشهورا، واكتم همومي عن الأحباب وخفيها، اكتم همومي بوسط القلب محفورا، والله يعينها السجين اللي يعانيها، وانا ادري انتي على فرقاي مقهورة، مري اصبري وابشري بالعز تاليها، النصر قرب وجند الله منصورا، جتهم رجال لحب الموت مفطورة، تبيع الأنفس ورب الناس يشريها، شبوا لهيبا على الكفار يمحيها، شبوا لهيبا ترى الكفار مذعورا، وختامها اكتب الأبيات مسطورة على الورق، واعذريني